كلامي واكتبوا بالذهب في ديبال كلامي بيكون عليهم غصة كالملح الأجاج يحب الدم حبا جمد الذي يجري فيهم بالدم حيلتهم ضعيفة وكل كلامهم مليء بالازدواء مصيبة يوم تدافع عن فصعتك يا مديم تدافع عن صبي مجوف بالذعر مسيم تطرفوا بعض من فجعة زي شغل الحباحب حبوا الهياط وما تقدر وتشهو دجاجة في مخيم هذا ما يطيح في الحفرة الحفرة هي اللي تطيح فيه صار مثال يضرب فيه شدة العنف وباين خفي ليسوق المعلم الكذابة يحسب ما نعرف ماضيه ومركب حارب الجحوش والسبيل ما هي أراضي سألنا عنا في السبيل يوم قال إنها مردة قالوا كينج في التسبيل صبي حمار مكدة يتكلم عن أزقة وخده فيها مطبوع ما يطبها إلا طيب شرف لو طرف عض المخدة ذرته تبدأ من جبهته لأنه كل عورة ما يقارن أحمر العين باللي عينه مشهورة ما أهرج من تحت السرة زي ما يقول هذا التعبان السحاق اللي بصمته في الساحة للشذوذ عنوان عارك مع خويه خل عنك هياط يا خلي تشوف وجه الابتسامه لو سمع كلمه تخلي الصاحب يا ابو خلي ينعرف من جليسه وانت جليس الحفره والهره ترى صحبتك خفيسه داخل عشان خويه كفو مات منه متبري طيب ما تبعت الثاني عشان فيه تشتري الحري سري ذا الكلام ما يمشي الا على البذوره تبغى ترجع الهرجه على امل تحسن الصوره على محلوه حميه وعلى الثاني قام يتفانج لا تدعي المراجل من نفاق لازم تتعالج فكيتوا حلفكم عشان تتخارجوا من دلوه شوف الدلوه من قوة التشجيع منا موجود يتهمون يزوروا يقولوا ذيل هم الأذناب كلامي واحد لا يسنى كيف تضحك على الأذناب تحاول تخفي جمعات خويك المفروض صفصحي مفتوح والريحة تفوح لما شبنا سلحة كلكم بدأتوا بالبكاء والنور يصب الصقر ويقول عن نفسه شاهين أثبت لي إنه فاشل بالأدلة والبراهين فيه ضعف شديد وهرب بالقول وأرد أوزان يقول الكلام في غير محلة مهما قطع حوزان أنا طريقي مكسر العن من ناصر المكسر طالعين متوترين هذا الشيء بإيش يفسر كسرت عين وتصب عرج يا محلى هذا المنظر جيت المجزرة برجولك هنا لحمك ما يتوفر ما لهم أي اعتبار بعد المية بار نظرتي ما تخيب يا خوي ما فيهم ولا واحد بار يبقى أغيار وهم العار تحرقهم بالنار دول استعانوا كنت اللي يقول من فيهم الفار دقتين والساحة دي يبغى لها تنظيف دول الرمم مساحين الجزم ما فيهم شريف تحسن لهم في الصيف يسفونك في الخريف اثنينهم نجاسة ترى ما في سق نظيف فعدوي على اللحن هنا واشرب من تمه ما يفلت مني لو يتخفى تحت الارض ثمه افقع له فمه اللي يتدول بالاكاديد مكسور العين ما يركب عليه دور الثيب كاذب ما اتكلم على اساس انه كان خوي ولا صاحب وانا ما اصاحب كفره مو سوي كذا كذبة خفلتك بيني وبينك تنطوي لا تدعي صداقتي لانك كنت تصور معي مالك ومال الصقور جا دجاجة شوي انت فاقد حنان مع الرجال ما تستوي خطوة الرجل ثقيلة وانت مشيك ولتوي ايه على الدبر تنكوي جيبوا لي الذيل ذاك اللي ينقاد من غيره او طنواع الذكور يمشي ويحدد له سيره لاحظ مالك في الساحة اصلا اي عداوات ما غير الحفرة يورطك وتطلع من كلاهات سمعنا لاهات انتك مارس جلد الذات ما كان ودي طيب مالك ومال الدسات شوف العري بعد المية طار من ضربي يصيح صار خويك هو اللي قايل عندكم سلاسيس اصلا انت عرة شفت الظهر بهرة والحفرة اللي ما هي مستقرة ساحة منكم مستعرة طاول على عمك ما كان احسن لك تبرة ما يكبرك كلامك هذا اللي من تحت السرة كن المعلم وفيه التبجيل اللي خلالك قيمة بين الربر في هذا الجيل اللي لقب كالعز لما قالوا عنك سيء ويطقطقوا عليك في المدرسة ذا بندر المتهيب يقول عن نفسه زي الشبو جيب المعلم الكذابة مو كذا علمتك يبو خش القبو شوهوا العشوائيات كيف تتكلموا باسمها وانتوا فيها صيدات حفر وفجوات معروفين بالنزالة اخر زمن صاروا يتكلموا عن رجالة تحسب بتلاقي مني خراج كل ما تزك معلم تكون فيك الاعوجاج تقول لي سلاحك زينك بجامتك خاتم لا تسوق قبيلة لا او ضهامتك هذا مو لبس اليمن، اليمن ما هي خامتك انت يماني مسكون لازم تنقص قامتك. يقول عباية عتاب حط شي حط الولاية، ممكن انت ديون ما تعرف شكل العباية، مخزون اوزان وانتو تضربوا اوزاني، جربوا اوزاني تاني وقف لكم الاذان. ما في سواكات هنا جنس ورصادات، عندنا الثبات عندكم ممات، كم المعروفات الكابوس ملموس وانتو بسبات، من وسط السبيل سجل شهادة وفاة. والله انا وسارة جيت والله ما